فالقدرية من المعتزلة قالوا العباد فاعلون حقيقة والله عز وجل لم يخلق أفعالهم، فنفوا عن الله عز وجل القدرة ويعني ونسبوا كل شيء إلى الخلق. وعكسهم الجبرية من الجبر من الجهمية، قالوا إن الله خالق أفعالهم وليسوا فاعلين حقيقة، لكن أضيف الفعل من باب التجوز، وإلا فالفاعل هو الله. إذن فكل هذه الأمور الخلق كله والفعال كلها هي الله سبحانه وتعالى. فهذا قول كما يقول الشيخ من أبطل الباطل، لأنك تنسب إلى الله عز وجل أفعال هذه العباد، الزنا والسرقة وشرب الخمر، وحاشا أن تكون هذه من أفعال الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا العبد فالمقصود به كله، يعني سواء اتصف بصفات الخير أو بصفات الشر، فهو يوصف بالإيمان وبالكفر وبالبر وبالفجور والصلاة والصيام. فهذه العبارات من شيخ الإسلام كما ذكر الشيخ تتضمن الرد على الجبرية، وتتضمن أيضا الرد على القدرية. لذلك قال وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. فتكلم في البداية عن خلق الأعمال ثم عن الإرادة، ثم أيضا قال والله خالقهم وخالق قدرتهم. شيخ الإسلام كما هي عادته في هذه الرسالة لا بد أن يستدل، فاستدل بقول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. من شاء منكم أن يستقيم، هذا رد على الجبرية لأنهم نفوا عن الخلق الفعل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رد على القدرية الذين قالوا إن الأفعال كلها والإرادات كلها منسوبة إلى الخلق وليس لله شيء منها. ثم بعد ذلك سيأتي بالموقف من هذه الدرجة من القدر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه الدرجة من القدر أي درجة المشيئة والخلق يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. عامة القدرية أي أكثرهم يكذبون بهذه الدرجة ويقولون إن الإنسان مستقل بعمله وليس لله فيه مشيئة ولا خلق. وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة لأن المجوس يقولون إن للحوادث خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، فخالق الخير هو النور وخالق الشر هو الظلمة. فالقدرية يشبهون هؤلاء المجوس من وجه، لأنهم يقولون إن الحوادث نوعان، حوادث من فعل الله فهذه خلق الله وحوادث من فعل العباد فهذه للعباد استقلالا وليس لله تعالى فيها خلق. قوله ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. يغلو فيها أي في هذه الدرجة قوم من أهل الإثبات أي إثبات القدر، وهؤلاء القوم هم الجبرية حيث إنهم سلبوا العبد قدرته واختياره وقالوا إنه مجبر على عمله لأنه مكتوب عليه. قوله ويخرجون عن أفعال الله ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، حكمها ومصالحها. يخرجون معطوفة على قوله يغلو، ووجه كونهم يخرجون الحكم والمصالح عن أفعال الله وأحكامه أنهم لا يثبتون لله حكمة أو مصلحة، فهو يفعل ويحكم لمجرد مشيئة. ولهذا يثيب المطيع وإن كان مجبرا على الفعل ويعاقب العاصي وإن كان مجبرا على الفعل. ومن المعلوم أن المجبر لا يستحق قل حمد على محمود ولا الذم على مذموم لأنه بغير اختياره. وهنا مسألة يحتج بها كثير من العساة، إذا أنكرت عليه المنكر قال هذا هو ما قدره الله عليه، أتعترض على الله؟ فيحتج بالقدر على معاصي الله ويقول أنا عبد مسير. ثم يحتج أيضا بحديث تحاج آدم وموسى فقال له موسى أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى

يحتج بها كثير من العصاة. إذا أنكرت عليه قال هذا من قدر الله علي. أتعترض على الله؟ لا يستطيع لطالب العلم والشيخ والداعية والمفتي أن يجيب على مثل هذه الاعتراضات إذا لم يكن عالما وفاهما لموضوع القضاء والقدر هنا. خلق أن الله عز وجل خالق أفعال العباد وهم عاملون لها. وأيضا أن مما يستدل به هو حديث احتجاج آدم وموسى عليهم السلام. والحقيقة الجواب الذي ذكره الشيخ محمد هنا عن مسألة في توضيح حديث آدم هو جواب نفيس، يعني قد لا يجده الإنسان في غير هذا الموضع، فهي مسألة دقيقة جدا تدل على فهم الشيخ ودقته، ذكر فيها كلامه وكلام شيخ الإسلام وأيضا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فيعني هذه من المسائل التي اشتمل عليها هذا الشرح، وهي تجدها في غير مظنتها، مع أن شيخ الإسلام ما تعرض لاحتجاج القدرية أو احتجاج الأشخاص بحديث محاجة آدم موسى، إلا أن الشيخ أورده ثم أوضح طريقة الجواب على هذه الحجة، طريقة الجواب على هذه الحجة. فآدم فعل الذنب وصار ذنبه سببا لخروجه من الجنة، لكنه تاب من الذنب وبعد توبته اجتباه الله وتاب عليه وهده، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن المحال أن موسى يلوم أباه على شيء تاب منه، وإنما اللوم على المصيبة التي حصلت بفعله، وهي إخراج الناس ونفسه يعني وذريته وهو من الجنة. فسبب هذا الإخراج هو المعصية ومعصية آدم، مع أن آدم لما فعل هذا لم يكن أصلا في نيته أن يخرج من الجنة حتى يلام، فكيف يلومه موسى؟ فهو موسى إنما لام آدم على المصيبة التي صارت بسبب هذه المعصية وليس على فعل المعصية. فأنا حينما تعترض علي أيها العاصي وتقول كما أن آدم فعل هذا الذنب، نقول لا، آدم تاب من الذنب وتاب الله عليه واجتبه وجعله نبيا، ولكن أثر الذنب المصيبة التي وقع فيها هي التي حاجه موسى عليها. يعني فلو أنك يعني يقول إن ابن القيم يقول لو لامك أحد على فعل المعصية بعد أن تبت منها وقلت هذا بقضاء الله وقدره وأستغفر الله وأتوب إليه، فإنه لا حرج عليك في هذا. لكن يعني فالإنسان إذا فعل المعصية واحتج بالقدر عليها بعد التوبة فلا بأس به، أما بأساس الفعل فلا يجوز له الاحتجاج. ثم سيوضح الرد على الشبهة التي يريدها العصاة، وهذه موجودة الآن وتسمعها بصوت عالي. إذا أنكرت عليه المعصية المنكر قال تلومني، يعني قلت هذه وقعت بسببك، قلت قال أبونا آدم أخرجنا من الجنة وموسى يعني وكيف تلومني، هذا من فعل الله عز وجل. فسيذكر الشيخ الآن محمد كلاما نفيسا في الرد على هذه الشبهة. نعم، صلى الله إليكم. فإذا لا حجة للجبري بهذا الحديث ولا للعصاة الذين يحتجون بهذا الحديث لاحتجاجهم بالقدر، فنقول له إن احتجاجك بالقدر على المعاصي يبطله السمع والعقل والواقع. فأما السمع فقد قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قالوا ذلك احتجاجا بالقدر على المعصية، فقال الله تعالى فذلك كذب الذين من قبلهم، يعني كذبوا الرسل واحتجوا بالقدر حتى ذاقوا بأسنا. وهذا يدل على أن حجتهم باطلة، إذ لو كانت حجة مقبولة ما ذاقوا بأس الله. ودليل سمعي آخر قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده

فلا يأتي شخص ويحتج ويقول الله قدر علي بالمعاصي والشرك وأنا أعبد الأصنام وأنا أعبد غير الله، فلماذا يعذبني الله عز وجل؟ نقول أرسل الرسل لقطع هذه الحجج، لأن كل هذه الحجج باطلة غير صحيحة. فلو كانت الحجة الاعتذار بالقدر حجة لما أرسل الله عز وجل للرسل. ودليل أن الاعتذار بالقدر غير صحيح أن القدر باقي وإنما ولا تبطله الرسالة. ثم ذكر دليل عقلي على بطلان احتجاج العاصي أميزها ما ذكره من مسألة يعني طريقين لمكة، أحدهما طريق آمن والآخر طريق مخوف، سيسلك الآمن، فإذا لماذا تسلك في عبادتك الطريق المخوف وتدع الطريق الآمن؟ ومثلها لو أعلنت الحكومة عن وظيفتين لا شك أنك ستبحث عن الوظيفة العليا، إذن فلماذا تدعي تترك الطريق الصحيح في طاعة الله عز وجل وتسلك الطريق الناقص؟ هذا تناقض منك. وذكر في هذا الموضع يعني كعادتنا في مسألة قال لأن الحجة لا بد أن تكون طريقا يمشي به الإنسان، إذ إن الدليل يتقدم المدلول. فهذه قاعدة، الدليل يتقدم المدلول، الدليل يتقدم المدلول. فهذه القاعدة يجعلها طالب العلم أمامه، فإذا أردت أن تأتي بقول ابحث له عن دليل قبل أن تقول به، لا أن تأتي بقول ثم تبحث في الآيات والأحاديث وتبحث عن ما يمكن أن يكون حجة لك. لا، الأصل أن الدليل يتقدم المدلول، هذه قاعدة وقاعدة مهمة جدا. وفي البحث العلمي يعني تجد أن بعض الباحثين يعني قد يتبنى آراء ثم لا يجد لها تخريجا فقهيا أو دليلا شرعيا أو حتى لا يجد لها قائلا. لذلك بعض العلماء يتحرج أن يقول بقول، منهم الشيخ محمد في أكثر موضع يقول لولا أني لم أجد أحدا قال بهذا القول لقلت به، لأنه لا يريد أن يتجرأ أن يقول بقول ليس عليه دليل. فالدليل يتقدم المدلول. نعم، أحسن الله إليكم. فصل في الإيمان. قوله فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين هو ما يدان به الإنسان أو يدين به، فيطلق على العمل ويطلق على الجزاء. ففي قوله تعالى: ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالمراد بالدين في هذه الآية الجزاء. وفي قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا تتقربون به إلى الله. ويقال: فما تدين تدان. ويقال: فما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. والمراد بالدين في كلام المؤلف العمل. وأما الإيمان فأكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، ولكن في هذا نظر، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى بنفسه. فتقول مثلا صدقته، ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له. فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت. ولهذا لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، فنقول الإيمان الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق. فتقول أقر به كما تقول آمن به، وأقر له كما تقول آمن له. هذا في اللغة. وأما في الشرع فقال المؤلف: قول وعمل. وهذا تعريف مجمل فصله المؤلف بقوله: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فجعل المؤلف للقلب قولا وعملا، وجعل للسان قولا وعملا. أما قول اللسان

لا زال موضوعا يعاد ويلت فيه ويزاد وينقص بسبب تقحم الناس وبعض طلبة العلم في بعض المسائل الدقيقة التي لم يطالبوا بالحديث عنها أو يعني لا يفهمون معناها على وجه الصحة كما فهمها العلماء، فتجد أنهم تؤولوا أقوالهم إلى قول المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو الإقرار فقط، فالإنسان تجد يعني قد لا ينكر على العاصي ولا على الظالم بحجة أنه يعني هذا الأمر لا تخرجه من الدين، فهذا كلام يؤول به أو هو من ثمرات قول المرجئة بأن الإيمان هو الإقرار بالقلب، الإيمان هو الإقرار والعمل، والإقرار والعمل. وعكسهم الخوارج والمعتزلة الذين قالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وشرط في بقائه، فلو عمل الإنسان معصية من كبائر، من قال هنا في تصحيف، فمن فعل معصية من الكبائر، وقال من كبائر، والصواب أنها من الكبائر، هذا تصحيف، قال خرج من الإيمان. ولذلك بعض الدول الإسلامية اليوم التي يفتى فيها ببعض أقوال مثل هذا ولا الخوارج والمعتزلة، تجد أن بعض الجرائم عندهم، الأفعال عندهم مجرمة تجريما شديدا كالقتل، لأنهم يرون أن مثل هذه الأعمال تخرجه من الإيمان تماما، الانتحار يرون أنه يخرجه من الإيمان. فقد قرأت كتابا لأحد علمائهم يقول نحن لسنا في حاجة إلى التحذير من مثل هذه الظواهر السيئة في المجتمع، لأن مثل هذه الأفعال يخرج بها صاحبها من الإيمان، فمن فعل معصية من كبائر الذنوب فقد خرج من الإيمان. هذا خطأ، لأن والصواب هو قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول القلب وعمل القلب واللسان والجوارح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.